عبد الله إبراهيم بيقول أحلى صباح هو مش ترويض، هو بيعتبر تعود على الطباع، ممكن لأن ما حدش بيغير طبعه في طرف بيتحمل زيادة عشان المركب تمشي. شكرا ليك يا صديقنا نور، رسالتك أو رسالتك مش واضحة، ممكن توضحها لو سمحت أو لو سمحتي برسالة أخرى. رامي لطفي بحكم الطبيعة هو أكثر ترويضة، ومحمود السيد ظهر أن الرجل بيعتقد أنه الطرف الأقوى وأنه هو من يغير الزوجة، ولكن الحقيقة أن الرجل شيئا فشيئا بيتحول إلى منفذ لرغبات الزوجة دون أن يدري. شكرا لك يا صديقنا. وكمان الحاج سيد الضوي بيقول بعد التحية لفريق العمل، شكرا لك من الدبابية الأقصر، بيقول المرأة هي من طبعات ترويض الرجل، لأن المرأة هي مدرسة، والمرأة قال في حقها رسول الله، والمرأة إذا أرادت أن تجعل البيت جنة جعلته، وإن أرادت عكس ذلك. يبقى أخيرا المرأة هي المسؤولة عن الترويض في المنزل، أما الرجل فيكون بعون ربنا من كثرة الطلبات وما عندوش وقت للترويض. هذا قليل من كثير، وأشكركم. إحنا اللي بنشكرك حاج سيد لوجودك معنا دائما. عبد الحميد القداح، البيوت ليست سيرك للترويض، ولكنها ساحة للتفاعل الاجتماعي، وساحة للتكامل الإنساني بين أطرافها، وساحة لنقل الخبرات الحياتية. شكرا ليك، بنحترم كل الآراء. والإعلامي حسن أمين، التربية بتحسم الموقف، فأبناء الأصول دائما هم أكثر إثارا وتحملا، لذلك أرى أن الظروف المعيشية تفاجئ الزوجين بما كان يخفيه، وبالتالي يظهر المعدن الطيب الأصيل في تحمل طرف للآخر حتى تستمر الحياة والعشرة طيبة. سلمتك قلبي واديت لك مفتاح، لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح، رح تقدر على حبي ودموع وافراح، رح تقدر على حبي ودموع وافراح، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، أنا أوهب لك قلبي. وشروق نبيل بتقول على حسب قوة الشخصية والمرونة. لا احنا مش داخلين في حرب يا شروق. عموما يلا بينا نسمع لقاء، معنا مكالمة. طب ناخد المكالمة بعدها نسمع لقاء حبايبنا الصغيرين. ألو صباح الخير، مين معنا؟ صباح النور. مين يا فندم؟ معك يا أبو كرمة. مين؟ أبو كرمة. أهلا بك يا أبو كرمة، تفضل. ربنا يبارك فيك. أولا هي المرأة القادرة على الترويض، لأن دي في الوقت اللي احنا فيه تحديدا الراجل بيعمل اللي هي عايزاه مراته، ولما بيعوز يعمل حاجة هو عايزها بيعمل حوارات وأفلام عشان يقدر يعملها بدون ما يحصل له مشاكل ووجع دماغ. فالمرأة هي القادرة على الترويض وهي المتمكنة دلوقتي. وشاهد، شاهد من أهلي. شكرا لك يا صديقنا، صباحك خير. حبيبنا الصغيرين يلا بينا نسمع لقائنا بعد، ومن تاني نرجع لحوارتنا. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويل، موسيقى إسراء ماجد، كلمات كتيرة معانيها متشابهة، وإحنا بنستخدمها لازم نعرف الفرق بينها عشان ما نتلخبطش بينها. صاحبتنا نسرين سألت عن الفرق بين التعليم والتلقين، دورنا في الكتب وجاوبنا نسرين، التلقين بيكون في الكلام بس، والتعليم بيكون في الكلام وغير الكلام. بنقول مثلا لقنه الشعر، لكن ما ينفعش نقول لقنه التجارة، نقول علمه التجارة. صاحبنا ياسين سألنا عن الفرق بين الجسد والبدن، دورنا في الكتب وجاوبنا ياسين، الجسد هو جسم الإنسان بالكامل من الرأس للقدمين، والبدن هو الجزء العلوي بس من جسم الإنسان. صاحبتنا نرمين سألتنا عن الفرق بين التضاد والتناقض. دورنا على النت وجاوبنا نرمين: التضاد بيكون بين الأفعال، والتناقض بيكون بين الأقوال. طيب والفرق بين الهبوط والنزول؟ الهبوط بيتبعه إقامة واستقرار في مكان الهبوط، والنزول لا بيتبعه إقامة ولا استقرار. صاحبنا حسين سألنا عن الفرق بين المختال والفخور. دورنا في الكتب وجاوبنا حسين: المختال ينظر لنفسه بعين الافتخار، والفخور ينظر للناس بعين الاحتقار. أحلى ما فينا إننا نختار اللفظ المناسب للمعنى المناسب، ونحب لغتنا العربية اللي بتربطنا بحضرنا وماضينا. اللي قلناه مع بعض، ها؟ واحد، اثنين. ماما بابا وطني عليك، فيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد وعمر محمد، شروق هايس، ساجد محمد، ونور خير. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. أهلا من تاني بكل متابعي صباح الجمعة. بكل مساهمات حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM، وكمان على تليفوناتنا. ميناية كوين بتقول: بعد صباح الهنا عليكم وعليك إن شاء الله. والله الست الشطرة تقدر تخلي الرجل طوع أمرها بكلمة حاضر وبطريقتها البسيطة من غير ما تحسسه إنها تقدر تتصرف من دماغها، تمشي أمورها بالطريقة اللي هي عاوزاها من غير عند أو عصبية أو فرض رأي. شكرا ليك يا ميناية، وحنكمل معاكم كلامنا بس بعد ما نسمع طريق السلامة، لأن ساعتنا الآن 8:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة السلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هكمل معاكم النهاردة اللي بدأناه عن القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر. المشرع في قانون المرور المصري بل وفي كل قوانين المرور في العالم بيحظر القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر. ورد في قانون المرور المصري بعض المواد بشأن تقنين إجراءات الكشف والضبط والعقوبة تخص القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر. المشرع أناط بمأمور الضبط القضائي اللي هم الضباط فحص حالة قائد المركبات بالوسائل الفنية اللي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ممثلة في المعامل المركزية على استخدام الكواشف الاستدلالية السريعة. الكواشف دي من خلال اللعاب أو البول. تم تدريب الضباط في الحملات المرورية على استخدامها، وقامت وزارة الداخلية بتوفير كميات كبيرة من تلك الكواشف الاستدلالية السريعة عشان استخدامها في الحملات المرورية. ويبدأ الأمر بتحقيق الاشتباه الظاهري لقائد المركبة، وده بيتم بالمناظرة والمناقشة بمعرفة ضباط المرور واللي بقى ليهم خبرة كبيرة في الموضوع ده. لو تحقق الاشتباه بيتم استخدام تلك الكواشف واللي بتظهر نتيجتها خلال 3 دقايق وبدرجة عالية من الدقة. طب لو النتيجة إيجابية بيتم التحفظ على السائق واصطحابه لقسم الشرطة المختص وتحرير المحضر اللازم، ثم العرض على النيابة المختصة لاتخاذ شؤونها. النيابة بتعرضه على الطب الشرعي أو المعامل المركزية وفروعها، بيتم إجراء التحليل التأكيدي اللازم واستكمال الإجراءات القانونية. تعالوا نسمع الأرقام دي. من المؤسف إن احنا هنلاقي نسبة مش صغيرة من اللي بيتم فحصهم بمعرفة حملات المرور خاصة من سائق السيارات النقل والأجرة واقعين تحت تأثير المخدر بأصنافها المختلفة، خصوصا الحشيش والبانجو وبعض الأقراص الكيماوية والأدوية زي الترامادول وغيرها. عارفين النسبة كام؟ تتجاوز 25%، يعني كل 4 سائقين بينهم واحد على الأقل يقع تحت تأثير التعاطي. وطبعا بلا شك دي نسبة مزعجة تماما. ومن هنا جاء توجه وزارة الداخلية لتكثيف الحملات على الطرق خاصة بالفحص الخاصة بالكشف على سائق السيارات من حيث تعاطي المواد المخدرة والمسكرة. السيد رئيس الجمهورية أصدر قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014 بيتضمن تعديل بعض أحكام قانون المرور. التعديل ده بيتضمن تغليظ عقوبة بعض أنواع المخالفات الخطيرة واللي جه منها القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر. العقوبة أصبحت الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولو ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر إصابة شخص أو أكتر العقوبة بتزيد، بتبقى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه. طب لو ترتب عليها لا قدر الله وفاة شخص أو أكتر أو إصابته بعجز كلي بيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنين ولا تزيد عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه. وفي جميع الأحوال بيقضى بإلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها. لا وألف لا للمخدرات. وهكمل معاكم الحلقة القادمة مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. الأولى هي ده الإتيكيت، قال لك طبيعية، هو أقوى من هي، هي أزمة من هو، هو أعظم من هي، هي أكمل من هو. أحمد المصري بيقول صباح الخير عليكم. أكيد الرجل هو اللي بيسيطر بعد الزواج خصوصا الصعيدة، وجمعة مباركة على الجميع. أخ أحمد، يمكن الأعمال الدرامية اللي احنا بنشوفها في الصعيد زي مثلا مسلسل الوتد اللي كانت بطلته الفنانة الجميلة هدى سلطان، قد إيه شاهدنا المرأة الصعيدية قد إيه إن هي في إيدها قرار الأسرة، هي الوتد، وتد الأسرة والعيلة. يمكن حضرتك وكل المستمعين شاهدوا هذا المسلسل. هو بيشهد ان هو عندما جاء لذبح القطة اي لترويض الزوجة جرى له ما جرى. احمد عبد المنعم شلبي، بعد التحية لفريق العمل بنشكرك. الواقع في اغلب الاحيان الزوجة بتكون اكثر ترويدا للرجل بعد الزواج لما تتصف به من صفات، وهذه الصفات في المرأة تكون احدى نقاط ضعف الرجل في الطاعة والانصياع لأوامر الزوجة، وهو غالبا ما يكون في حال القوى العظمى مع الرجال. مع تحياتي، تحياتنا ليك ولكل أصدقاء الصفحة. طب هو فيه حوار ضحك أكتر من اللي احنا هنسمعه؟ أدا 10 جنيه عربون. هاتي يا ولية، ما تعقلي بقولك خد العشرة جنيه يا ولية بعدين نتحاسب. انت هتجيبهم ولا لا؟ قلت لا لا. والفلوس اللي تخش جيب الاسد ده ممكن تطلع اللي على جتته. حنفي؟ مفيش حنفي، انا قلت كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المرة دي، انما اعمل حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل ابدا. تعالوا يا اولاد عينوا نورماندي. يا عبد الفتاح الأسري، ويعني بيجسد الشخصية تمام في الترويض. فاطمة ناصر، من باب السيد بيكون هو مروض للست اللي معاه لأن معاه القوة المادية والبدنية، وده سبب فشل أغلب الزيجات لأنه بيخلق صراعات. لو السيدة ما قبلتش تنصاع بيسميها ندية وغير مطيعة، والحياة تتقلب جحيم. مع أن صح أن ما حدش يحاول يروض حد، وأن الحياة مشاركة وكل واحد يتعايش مع التاني ومع عيوبه. حسين متولي بعد التحية بيقول الموضوع ده له زمن قديم، وهو السيد عبد الجواد، وكان في هذا الزمان الرجال أكثر ترويدا للمرأة. أما في الزمن الحديث بعد ظهور قاسم أمين أصبحت المرأة أكثر ترويدا للرجل، وأكبر دليل السيدة محاسن الحلو اللي بتدرب أسود. يا سادة، فهل يصعب على امرأة أن تدرب رجل؟ أواني، يعني هل أنا الاسم صح؟ حافظ لا هو ولا هي فقد روضهما الزمن، العشة والحب طعم البيت المصري الأصيل. مصطفى حمدي بعد التحية بيقول الموضوع جميل، أكيد الزوجة بعد الزواج الأكثر ترويدا ودلالة للرجل، وطبع الرجل بيكون كله أذان صغير لزوجته، نور عيونه اللي ربنا رزقه بيها. عن نفسي أتحدث، وأحلى صباح عليكم إن شاء الله. طب يا ريت زوجتك تكون سمع الحوار ده ويخلي لك نور عينيك يا رب. أنا جيت ياللي تخشيت وعليك خشيت فايزة ومنصورة، خشيت فايزة ومنصورة، ما هو أصل قليل الأصل يسيب الأصل وياخد الصورة. شيل إيدك عني يا بتلمسني لا تبقى بين مكسورة مكسورة. قصدك إيه؟ تعرف ليه اليابانية كنت أنا والباريسية مرجانة علشان تعرف دول تقليدهم حاجة بسيطة وسهلة عليا، ومفيش واحدة أبدا منهم تقدر على تقليد مصرية. متأسف يا حبيبتي، متأكد من خيبتي، اتعلمت خلاص وفي غاية الإخلاص، اتعلمت خلاص وفي غاية الإخلاص. طيب يلا توسع يلا وروح إن شاء الله ما ترجع تاني، أنا حبيت أديلك درس لا تنسى عمرك ولا تنساني، يعني ما كانش أرضي أقل دي ودي عشان تهواني، لما تشوف ودنك هتشوفني ولما تعوص أفك تلقاني. بريء يا بي أسعد القاسمي، الزواج تقريبا لأنه بطبيعة الحال الزوج تقريبا لأنه بطبيعة الحال قوام على أمور بيته. أهلا بيك معنا. وإيمان السقعان بتقول أنا رأيي الشخصي الاثنين مع بعض، بمعنى يبقى في تفاهم بينهما. ابتسام منصور، الحقيقة ان الطرفين محتاجين لترويض، لان كل واحد من بيت مختلف، وعشان يبنوا بيت سعيد لازم كل طرف يدرب الاخر حتى تستقيم الحياة. ده رأيي جميل يا ابتسام. أسعد القاسمي هو طبعا. وجبريل أبو ريان بيقول بعد التحية، تحياتنا ليك، بصراحة هي الأكثر ترويدا وهي الجانب الحنين والجناح المكسور، ربنا يخليهم لينا. وتحياتي، تحياتنا ليك أخي جبريل. محمود فتح الله، من الآخر في هذه الأيام المادة هي بتتحكم في الترويد بين هي وهو إلا من رحمه رب. أهلا بيك معنا. ونوجا عبدو بتقول تحية لأسر يوم الجمعة، وإحنا بنرد لك التحية بأجمل منها يا نوجة. هشام محسوب أبو عمار، طبعا الرجل دايما غلبان في كل شيء أكثر تطوعا وترويدا لأنه عاوز يعيش، لكن الست ملكة البيت في كل شيء، ممكن تكون رأت من تعب البيت من بيت والدها وأصبحت ملكة، وهذه إرادة ربنا، وأنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لك أخي هشام لوجودك معنا. ومحمد سعد، محمد سعيد عفيفي بيقول ليس هناك مقياس ثابت لأيهما يروض الآخر، بيعود للشخصية من يسيطر ويروض الآخر، وفي الآخر الطبع يغلب التطبع والطبع غلاب. من صباح الجمعة في القاهرة، ومنشطات الجرايد اللي قدامنا بتقول الأهرام مصر تقود إصلاح المنظومة الصحية في أفريقيا، والرئيس بيقول ضرورة توفير الأدوية والعقاقير لمواجهة الأمراض بالقارة، وأدهنوم نشر التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي خدمة إنسانية. الأخبار، الرئيس يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية ورئيسة برلمان توغو، والسيسي بيقول مواصلة مبادرات توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين. الجمهورية، السيسي يتلقى تقرير منظمة الصحة العالمية خلال استقباله للمدير العام للمنظمة، تقدير دولي لمبادرات الرئيس لرعاية صحة المصريين، 100 مليون صحة نموذج يحتذى به أفريقيا وعالميا، تلت تنسيق غدا، ومنح دراسية بالجامعات لأبطال اليد، لأبطال العالم في اليد. الدستور، مدير منظمة الصحة العالمية للسيسي مبادرة فيروسي ملهمة، والبرلمان توغولي مؤتمر وطني للشباب استلهاما من النموذج المصري، 36.43 مليار جنيه استثمارات في الصعيد وسيناء. الوفد، السيسي مصر حريص على ترسيخ دولة القانون واهتمام حكومي بالغ في مجال التنمية. من أخبارنا، خلال استقباله لرئيسة الجمعية الوطنية التوغولية لارتقاء بدور البرلمانات الأفريقية في التقريب ما بين الشعوب، الرئيس يطالب منظمة الصحة العالمية بتوفير الدعم التقني لتعزيز جهود الارتقاء بالخدمات الطبية، ومدير منظمة الصحة العالمية بيقول المنظمة استفادت من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي و100 مليون صحة الأكبر في تاريخ البشرية، ويؤكد خلال زيارته التفقدية لغرفة 100 مليون صحة مصر قادرة على تطبيق منظومة تأمين صحي يشمل كل المصريين. وأيضا من عناويننا، الرئيس ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والمستشار أبو بكر رزق يؤدي اليمين رئيسا لهيئة قضايا الدولة. تدفق المزيد من الاستثمارات على الصعيد وسيناء العام الحالي، 74.3% زيادة في الاستثمارات اليابانية في مصر، 250 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية، والعصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم للحفاظ على سرية المعلومات مع شركة بيلاروسية. بدء إزالة منطقة الأكشاك السكنية والمدابغ بأبو السعود. رئيس هيئة الطاقة الذرية ليس مسموح بأي مستوى إشعاعي في استيراد في استرداد البضائع. ومقال علاء ثابت بالأهرام صفحة 5، شباب اليد بشائر الأمل. المركزي يخفض الفائدة 1.5% وترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات للمواطنين. الفريق ربيع توقع ارتفاع مستوى المرور اليوم لقناة السويس لـ90 سفينة. الكهرباء تستضيف مناقشات مبادرات الطاقة المتجددة في دول شمال أفريقيا. رأي الأهرام عن الأولوية لصحة المصريين. الزراعات المحمية هدية الرئيس للصعيد، تجمعات زراعية ومناطق صناعية لسد الفجوة الغذائية. رئيس هيئة التنمية الصناعية بيوت خبرة عالمية لتخطيط المدن الصناعية الجديدة وتطوير القديمة والخريطة الموحدة الشهر القادم ولا زيادة في أسعار أراضي المطور الصناعي. محطة الضخ والتخزين بطاقة آمنة ولا احتمالات للزلازل، مضاعفة الطاقة ل 2500 ميجا وات والاستثمارات 2 مليار دولار، والمحطة ترفع 8 ملايين طن مياه نهارا وتحولها إلى كهرباء ليلا. البورصة المصرية تتفوق على جميع البورصات الناشئة، وللتيسير على المتقاضين والتنفيذ أول سبتمبر العدل يوافق على نقل مقر 35 دائرة جنائية وثمانية دوائر دكتور محمد القوسي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية. مدير بدرجة وزير. فرع لهيئة قضايا الدولة ببني سويف. هوامش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام، تطوير القاهرة وتوجيهات الرئيس للحكومة. صفحة 17 بالأهرام، إبراهيم حجازي يكتب خارج دائرة الضوء: عفوا أيها العالم، مصر قادمة. مدبولي: الاقتصاد المصري يخطو بثبات على الطريق الصحيح. نعود مرة ثانية للمؤتمر الصحفي الذي جمع ما بين دكتورة هالة زايد ومدير عام منظمة الصحة العالمية. القيادة السياسية مهتمة بصحة المصريين ولديها المصداقية العالمية في المبادرات. دار الإفتاء الأكثر جذبا للأقليات المسلمة عالمية. والأوقاف عائدات سقوط الأضاحي تجاوزت 100 مليون جنيه. نجاح المشروع يرسخ مبدأ الثقة ما بين الحكومة والشعب. رجال الدين عن تكريم الرئيس للعلماء، تقدير لدور العلم في تحقيق النهضة وخدمة المجتمع. والموافقة على إنشاء صندوق للطوارئ الطبية وشركة للمرافق بالمنطقة الاقتصادية. ومن أخبارنا أيضا أسبوع غير مستقر في درجات الحرارة، نعرف التفاصيل من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذة إيمان، وأهلا بكل السادة المستمعين. أسبوع غير مستقر في حالة الجو، صححي أو يعني قولنا إيه الأخبار؟ لا، ما فيش حاجة مستقرار ولا حاجة، واحنا ما زلنا في المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. هتبدأ درجات الحرارة ترتفع قليلا بحوالي من درجة درجتين تقريبا أعلى من المعدل، فالطقس هيكون حار على الوجه البحري والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لكن ما زال معتدل طبعا بالنسبة لمنطقة السواحل الشمالية. ما فيش أي مشاكل في حالة الطقس، الطقس هيكون مستقر، يعني صبورة المائية موجودة في الصباح الباكر وخصوصا على الطرق الزراعية. الرياح هتكون معتدلة، هتنشط على جنوب سيناء عند شرم الشيخ والغردقة ومثيرة للرمال والأتربة هناك. البحرين يعني البحر المتوسط يعتبر معتدل تماما، مفيش أي مشاكل، لكن الاضطراب بيكون في منطقة خليج السويس والبحر الأحمر. مفيش أي مشاكل إن شاء الله، يعني مفيش حاجة مستقرار ولا حاجة في حالة الطقس. طب الحمد لله إن إحنا بنصحح دايما الأخبار دكتورة إيمان، بقى طمنينا. طب نسبة الرطوبة إيه الأخبار؟ طبعا نسبة الرطوبة لسه مرتفعة لكنها انخفضت قليلا عن الأيام الماضية، لكن ما زالت طبعا مرتفعة، بتوصل من 70-75% على القاهرة، ده أثناء الليل والصباح الباكر. أثناء النهار بتنخفض تدريجيا، بتوصل من 20-25%. طب درجات الحرارة عظمى وصغرى؟ القاهرة 36 والصورة 25، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 30 31 والصورة 24، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 36 37 والصورة 24، جنوب الصعيد إنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 40 41 والصورة 26، جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقة من 36 37 والصورة 28 درجة. شكرا لك يا خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، يومك ويوم المستمعين كله سعادة يا رب. شكرا لك يوم جميل. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني، شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية، شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني، شط اسكندرية نسيتك يا شط الغرام، وإن أنا نسيتك إنسان المنام، والشاهد علي غنوة أمارية والنسمة البحرية، وشط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، فيروز الجميلة وهي تغني لشط اسكندرية، ما أجملها هذه الأغنية. نرجع من تاني لمساهمات مستمعينا الكرام. محمود عبد الحميد ورسائل كتيرة، بنشكرك صديقنا الدائم، بيقول لو كانت العصمة في يد حواء لتم تطليق كل الرجال من حواء في وقت غضب هن، أغلب الرجال بتترك كل شيء للزوجة، الميراث، الشقة، الأولاد، وتكد لتوفير سبل الحياة الأسرة، ولا يترك إلا مصروف بسيط بالكاد يكفي، وغالبا تطمع فيه الزوجات ويعيش الرجل بلقيمات بسيطة. لو أحسن لها الظهر في وقت الغضب تقول ما فعل شيء، كان الله في عون الرجال المساكين. بنشكرك صديقنا محمود. من رسائلنا كمان منصور أبو الغيط: هي أكثر تطويعا وعندما نحاول تغيير الوضع تذهب إلى بيت أبيها ويطوعنا هو كمان، وإذا رفضنا قامت المحاكم بتطويعنا عن طريق النفقة والمعاش، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش الدرجات يا صديقنا، مش الدرجات والله. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فتنا وقال راجع ولا جاش. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فتنا وقال راجع ولا جاش. وهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش، حتى ازاي استفسرها استفسرها ما بيقولهاش. يا اللي بحبه ضيع قلبي ورحت بلاش، حتى ازاي استفسرها ما بيقولهاش. يا اللي بحبه ضيع قلبي ورحت بلاش، ضيع قلبي ورحت شاهي نازل أيوبي صديقتنا الدائمة، بتقول بالنسبة للموضوع والترويض ما بين الزوج والزوجة لازم يكون في تفاهم واحترام وشروط ما بين الطرفين. لازم الزوج يعود الزوجة على طاعته في حدود اللياقة، وغير كده هتبقى حنفي كلمته، مش هتنزل المرة دي، كلمته هتنزل لآخر يوم في عمره. شكرا لك يا صديقتنا شاهي ناز، بنرحب بيك دايما. جمال حسن طحون بعد التحية لفريق العمل، فريق العمل بيحييك وبيحيي كل أهل كفر حجازي المحلة الكبرى. بالنسبة للموضوع المرأة أكثر ترويدا للرجل لما تتمتع به من صفات، وبالتالي الرجل يتفهم بسرعة وبيكون عجينة في يد الزوجة يمكن تشكيلها حسب ما تتمناه، وللأسف يستمر هذا الترويد شهر أو شهرين وتبتدي المشاكل. بعيدا عن الترويد وخلافه فهذا يرجع لشخصية الرجل، إذا كان طيب بيكون من حسن حظ الزوجة، وإذا كان عكس ذلك لازم ترضى بنصيبها. شكرا لك يا صديقنا جمال. مش فاهمني كل حاجة تجيب الحق عليا، دايما الغلطان هو انا، مش لازمني يا مرستانة. يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة للحكاية بسيطة خالص، شيء بيحصل كل ساعة في مسائل عائلية تبتدي ويا الرضا. يا جماعة قطيعة محدش بياكلها بالسهل. فين قميصي؟ شوفوا في الدرج التحتاني. فين عروستي؟ فين عريسي؟ يا ولد هاشم اهياني، الخداع قديمة وانتو تنفقنا بريمة. جيل الفيديو ده بوسيمة، ما انتو كده انتو كمان. يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة دي الحكاية بسيطة خالص، شيء بيحصل كل ساعة في مسائل عائلية تبتدي ويا الرضا. يا جماعة هو ابني كان مسافر ليه؟ مش عشان يجيب لك فلوس انت ولادك؟ فين الشاي؟ حاضر البنت بتعيط. حاضر يا بنت اسكتي افصلي، دي الثلاجه بتفصل. اللي مربي انت عارف ليه عم. واللي عامل عمليه ريحته بنت. طه، القصة ليست ترويض، القصة تفاهم وحب وتجاوب. ربنا يسعد الجميع يا رب، أمين يا رب العالمين. وماجي بتقول، ماجي ميجا، بعد صباح الخير لفريق العمل. الأكثر ترويض الرجل لما عليه من أعباء في الحياة، وتحياتي تحياتنا ليكي ماجي، وبشكرك على كلامك الرقيق. يلا بينا نسمع خمسة لقلبك، بعدها من تاني نرجع لكلامكم ومن أكثر ترويضا للطرف الآخر. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. مالي الناس دول بس ومالي اللي في حياتي بيشاركوني؟ افضل عازب ولا اتجوز؟ قلت انا حر في رايي سيبوني. انا مش فاهم مالكو مالي، انا مش فاهم مالكو مالي. مالي الناس دول بس ومالي اللي في حياتي بيشاركوني؟ سنية وأبلة زكية، وأم محمد وأم حسين، دايما في الريحة وفي الجاية، جاي منين أو رايح فين؟ ربنا يا ابني يكبر خاطرك، اتجوز خلينا نفرح بك. طالع نازل فتح محضر، لا أنا بفهمهم ولا فهموني. أنا مش فاهم مالكو مالي، أنا مش فاهم مالكو مالي. مال الناس دول بس ومالي اللي في حياتي بيشاركوني؟ اللي تقولي بنت جارتها في الدنيا ما فيش منها بنات، واللي تعد لي سبعة تمانية زي ما اكون في الانتخابات. وان قلت لهم لا مش عايز، يبقى كأني ده شيء مش جايز. يصدر حكم بقلة عقلي، يعمل قال زي ما امروني. انا مش فاهم مالكو مالي، انا مش فاهم مالكو مالي. مالي الناس دول بس ومالي اللي في حياتي بيشاركوني؟ مع احترامي طبعا للستات التخان على عيني وعلى راسي، احنا بنعمل رجيم طبيعي دلوقتي بالضحك، النسبه هنا كويسه جدا الحقيقه. واحد متجوز واحده ست تخينه قوي وقرفاه قوي، اتخانق معاها حبسها في الاوضه وقفل ضلفه واحده. ده اتجوز واحد متجوز ست ساذجه قوي، جاب لها ازازه كولونيا هديه الصبح راح تحط منها على الفول. جاب لها بغبغان هديه، راح الشغل ورجع قال لها مدام كويس البغبغان اللي انا جبته؟ قالت له كويس بس غير طعم الملوخيه. لا ده الخنافس راوا النشره الجويه قالوا ايه النطره هتنطر في ميدان التحرير شامبو. ايوه قصص بقى. راحوا كلهم استنوا، واحد فايت اتغاظ من المنظر قوي، راح خابط واحد على قفاه عنده، قال له شفت مش قلت لك ابتدت تندع؟ شفت بتاع البيض اللي راح فرح راس 10 بلدي و10 مزارع؟ واحد راكب الطياره هو ومراته مسافرين يشتغل بره، عطش حر بقى، نادى لمراته قال روح املي لنا كوز بالطياره عشان نشرب. راحت مالت له وشرب وانبسط وارتاح، عطش تاني روح املي لنا كوز بالطياره عشان نشرب. جابت له شرب وانبسط وارتاح، عطش تاني روح املي لنا كوز بالطياره عشان نشرب. راحت ورجعت ما جابتش، ما جبتيش ليه؟ قالت له لقيت واحد قاعد على الزير. ربنا يكفينا شر البخل. واحده بخيله قوي، قطه دخلت شقتها الفيران كلتها. انا من محافظه اسوان عشان تبقوا عارفين والله، واعتز جدا بقرايبي. هو اتنين بلداتنا، واحد قابل تاني بقول له اخبارك ايه يا راجل، ما شفتش اسماعيل انت؟ قال له مين اسماعيل؟ قال له اللي عنده ال 128 البيضه. قال له اخبار اخوك الكبير ايه؟ قال له مش جاب فيديو؟ قال له لسه بيخلف بيلعب في ودان ابنه، جاب صوت العرب. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. ومن العناوين اللي لازم نقولها لحضراتكم: البابا يهنئ الأقباط بعيد العذراء، المنشآت السياحية تخاطب الحكومة لتعميم الشباك الواحد، استمرار للموجة 13 لاسترداد حق الشعب، 466 حالة تقنين وضع يد و366 إزالة على أملاك الدولة بعدة محافظات، منظومة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء بكفر الشيخ. وبواقع 50 جنيه عن كل سنة في الرخصة سداد رسم الملصق المروري فقط في حال التلفة. وغدا بدء المرحلة الثالثة للتنسيق بحد أدنى 50% ولا شكاوى من الفيزياء والتاريخ في الدور الثاني للثانوية العامة. البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى سوهاج. ثلاث مدارس جديدة بالمناطق النائية بسيوة ومدارس النجدة تستعد للعام الدراسي. عفوا مدارس البحيرة تستعد للعام الدراسي. انطلاق مبادرة نور حياة في دمياط وافتتاح محطة مترو هليوبلس أكتوبر القادم. 119 ألف تظلم وزيادة درجات 23 ألف بوكلت. الجسر الجوي ينقل 133 ألف حاج حتى أمس والمدينة تودع آخر حجاج السياحة. إطلاق أول مدرسة للصيانة الكهربائية بالعبور وعمليات القسطرة خلال اليوم طول اليوم في الأزهر التخصصي الشهر القادم. فتح موقع التنسيق لجميع الناجحين غدا. حوافز لتقنين التعديات على أراضي الدولة بالشرقية وتقسيط قيمة الأراضي على 5 سنوات وخصم 7%. تطوير المثلث الذهبي بالبحر الأحمر وإنتاج الصوب المحمية في الأسواق طوال العام. أدنى سعر للدواجن منذ عامين وجواز إخراج الزكاة لدعم المستشفيات. إشادة المؤسسات الدولية والعالمية تعني أن اقتصادنا على الطريق الصحيح. منظومة تسويق القطن طريق العودة للعالمية، البداية من الفيوم وبني سويف والتداول في مراكز التجميع. صادراتنا تعبر الأسواق الخارجية. المشاركة بنجاح ضخم في معرض البناء والتشييد في نسخته الثانية وتستضيفه مصر من 8 وحتى 4 سبتمبر القادم. أيضا من عناويننا: اتناشر بئر عاملة في حقل ظهر حققت 8 أضعاف الإنتاج خلال عامين و1.25 طن زيادة في إنتاجية فدان البطاطس والتقاوي متوفرة طوال العام. قافلة الخير تعالج 3451 مريض بالمجان بالبحر الأحمر، و22 أغسطس الكشف الطبي لطلاب القاهرة الجدد، وبالتعاون مع الغرفة التجارية الفرنسية تدشين مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا في بدر. هنكمل معاكم بقية فقراتنا ومساهمتنا بس بعد ما نسمع همسة العتاب ساعتنا 8:30. هنا القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أسماء البغدادي أحمد البغدادي المقيمة في عزبة أبو منسي التابعة لأبو شريف مركز بلقاس محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة القوى العاملة والسيد المحافظ. بتقول فيها: اللي أعرفه أو بالضبط سمعت عنه إن السيد محافظ الدقهلية ما بيقابلش حد ولا بيرد على شكاوى حد، واللي بيرد عليهم أو بيقابلهم بيبقوا ناس معارف الموظفين اللي شغالين في المحافظة، وغير كده سيادته بعيد عن أولاد المحافظة، وأنا واحدة من أبناء محافظة الدقهلية ومش عارفة أعمل إيه غير إني أبعت شكوتي لحضراتكم عشان توصلوا صوتي لكل مسؤول في البلد. أنا حصل على معهد قراءات تخصص قراءة، اتجوزت وربنا رزقني ببنتين، جوزي عنده نسبة إعاقة وما بيشتغلش، ومرت السنين الأولى بالعافية، وبعدها قلت أشتغل في المعهد الديني لكن كان ردهم: ما فيش عندنا شغل يا أسماء، وبعدين التعيين هنا بيجي من فوق مش من عندنا. أقولك على حاجة كويسة. اتفضل قول. روح اشتكي في المحافظة وانت ونصيبك بقى. فين الليمون ابو نعناع اللي انا طالبه منك بقى لي ساعتين يا فوزي؟ عاوز اطر على قلبي يا ابني من الحر والخنقة اللي احنا فيها. وبنشتكي ومحدش بيسأل يا حضرات، وانا مش عاوزة امد ايدي واقول لله يا محسنين، انا طالبة فرصة عمل شريفة نعيش منها. عايشين في شقة بالايجار بخمسمائة جنيه في الشهر، مطلوب ندفع فواتير المية والكهرباء وندفع تمن أنابيب الغاز، ومطلوب نشتري أكل ولبس. لو الواحد كان يعرف إن كل ده مستنيه لكان اتجوز ولا خلف ولا جاب عيال يتبهدلوا في الدنيا دي بالشكل ده. مرة أخيرة يا سادة يا مسؤولين في محافظة الدقهلية، بقول لحضراتكم ساعدوني أنا وأسرتي. أنا أسماء أحمد البغدادي المقيمة في عزبة أبو منسي أبو شريف بالقاس دقهلية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. تاني بنصبح على مستمعينا كل متابعي صباح الجمعة، صباحكم سعادة. وبنرجع لموضوع حوارنا: من أكثر تطويعا أو ترويدا أو تسييسا طرف لطرف الآخر أثناء الحياة الزوجية؟ ومساهمات حضراتكم كثيرة على صفحتنا، يا رب نقدر ناخدها. يعني احنا توقفنا قليلا عن المكالمات ليه؟ عشان ما نزعلش اصحابنا اللي على صفحتنا. هنحاول ان احنا نستعرض معظم او كل المساهمات اللي عندنا، بس يا رب الوقت يكفي. رحاب بتقول: الترويد لمن عنده الحكمة والشخصية القوية سواء كان رجل أو مرأة. في حياتنا كتير بنشوف رجال ونساء بتكافح من أجل بقاء الحياة، مش شرط طرف واحد، وخبرة أمهاتنا وأبائنا ليها فضل كبير في استمرار الحياة. شكرا لك يا رحاب. زهراء أبو العمين، بعد التحية بشكرك على كلامك ويعني وصفك الجميل. بتقول: الأكثر صبر وتطويع هي السيدة. في مثل أمي الله يرحمها كان دايما بتردده لينا وإحنا صغيرين وتعلمنا، وتقول: الراجل زي البحر والست هي الجسر، وفي الأول وفي الآخر أجمل حياة وأنجحها اللي بيكون فيه تفاهم بين الطرفين، لأن الحياة شركة ومشاركة ومركب لازم تمشي بالتفاهم والتنازل بعض الأحيان من هو أو هي. وشكرا لفريق العمل. شكرا لك يا زهراء، خليك دايما معنا. شريف البدراوي من برج نور الحمص مركز أجد أهلية، بشكرك على كلامك. بالنسبة لأكثر تطويعا وترويدا هي المرأة، ونرى ذلك في قصة ويليام شكسبير ترويد النمرة، فالمرأة خلقت من ضلع آدم، هي تحتاج لترويد وتسير الحياة وتصبح حياة جميلة وسعيدة. يمكن الفيلم ده احنا شفناه في نسخته المصرية من حواء، وكان ما بين رشدي أباظة والفنانة الجميلة المصرية الحلوة كلنا فاكرينها طبعا. لبنى عبد العزيز، ألو مين معانا؟ صباح الخير يا زيمان. ألو عند مين معانا؟ معك حسن بغداد الأقصر يا زيمان. أهلا بك أخ حسن، اتفضل. الحمد لله على السلامة يا فندم. بشكرك يا فندم. هي الحياة طبعا لازم قاسم مشترك بين هي وهو، يعني فعشان المركب تسير لابد أن يبقى فيه كده اتفاق بينهم. لكن أنا اعتقادي أنه الرجل بالنسبة للخبرات اللي بتكسبها في العمل برا أو في احتكاكه مع الناس هو أكثر ترويدا يعني. طب نعم. صديقنا أنت من الأقصر تمام؟ نعم يا فندم. المرأة السعودية مش نعم. هي الوتد في البيت المصري؟ هي بصراحة يعني هي سند قوي في البيت المرأة السعودية، يعني تدبر حالها يعني من أقل حاجة يعني بأمانة يعني. يعني دور فاطمة علبة اللي جسدته هدى سلطان ده حقيقي؟ لا انا ما شفتش الفيلم ده الصراحه ولا تمثيليه الوتد هدى سلطان ما شفتهاش. لا ما خدش بالي، بس يعني المراه السعوديه يعني عندها كده يعني تصرف وعندها صبر برضو. احنا ما ننكرش جهدها يعني، او عامه المراه في زيمان ما ننكرش جهدها، هي بتتحمل يعني فيها برضو طاقات ليها وفي شغل عندها، ويعني ما ننكرش جهدهم ابدا. لكن الرجل بالنسبه للخبرات اللي بيكسبها بره يعني بيبقى هو اكثر يعني. بشكرك على وجودك معنا، شكرا لك. محمد آسر بصراحه الزوجه وبرده الزوج الاثنين مع بعض، وبصبح عليكم وتحيه لزوجي طارق حسنين. اذا انت يعني بتتحدثي من بروفايل زوجك، اهلا بيكي. محمود الخضري بشكرك على كلامك، بيقول في حاله ان يكون كل طرف سوي وليس عنده اي عقد نفسيه المراه اكثر تطويعا وذلك لسلام وامان الاسره. شكرا لك يا فندم. هبه المصري بتصبح علينا، صباحك فل يا هبة. ومحمد طه مرسي بصراحة الزوج المسكين بيخاف بينام مش عارف يتهنى بالنوم ومفتح عينيه. مش الدرجة دي أخي محمد، مش الدرجة دي أبدا. ناهد سعيد بعد صباح الخير، صباح علينا، أهلا بك يا ناهد. بتقول برضو تحية، انت بعت تحيتين، طب فين مشاركتك في الموضوع؟ بعتلنا رسالة قولنا رأيك ايه. بروفايل ناجي محمد زغلول من الإمارات، هو مصري مقيم في الإمارات. الأكثر ترويد بعد الزوج دايما بيكون هو القائد، وبصبح عليكم، ربنا يخليك وبشكرك يا فندم. كمان نجلاء زكي، الموضوع بيعتمد على الطبع وشخصية كل إنسان سواء رجل أو امرأة، الطبع ليس له علاقة بالنوع سواء رجل أم سيدة أو حتى طفل. من المساهمات الكثيرة اللي عندنا زهيرة المغربية، أنا لسه وصلة الإمارات من ساعتين بس، أنا تعودت أني أشارك معكم في فترة الجمعة، أهلا بك دايما، أنا سعيدة بك يا زهيرة، بتصبح علينا وأنا بصبح عليك. بس فين رأيك في موضوعنا؟ يلا بعتي رسالة تانية. إبراهيم شوقي حجر، عندما نتحدث عن الترويد المتبادل ما بين الزوج والزوجة يجب الاستعداد المطلوب أولا لهذا الترويد ما بين الطرفين، يحتاج لعدة معايير، ثقة وتفاهم وصراحة واحترام متبادل وصدق في القول والفعل، ويراعي كل طرف شعور الطرف الآخر والحرص على احترام الطرف الآخر لاستمرار الشراكة. بشكرك يا صديقنا، أهلا بك معنا دايما. أحمد هيبة، الموضوع شائك وعلى حسب طبيعة وظروف كل واحد، بس أهم حاجة التفاهم، لازم يكون هو السائد ما بينهم عشان الحياة مشاركة مش صراع. ويمكن أنت سمعت الأغنية اللي أنت طالبها، يا سلام على حبي وحبك، لفريد الأطرش وشادية، وهو بيحيي والده والدته وإخواته، وبنحييك مستر أحمد هيبة. ثقتي بربي أهلا بيكي. أنت أميرة، أميرة محمد. إذا كان الرجل ملتزم دينيا وأخلاقيا يستطيع ترويض المرأة والعيش في سلام. يا بختك يا قلبي رأيت الجمال وحبت يا قلبي ونلت الأمال. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. حسك يا قلبي هاويت البغاشة وصفت يا قلبي جهتك ميت أضاشة. يا حسك يا قلبي يا قلبي يا حسك يا قلبي. رموشها جفونها قوامها جمالها ولفت عيونها دي دنيا بحالها حياتي عشانا وروحي بدلالة. يا ريت تبدلني غرامي وحبي. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. قلبي فداها حياتي وشبابي. يا قلبي عشاها فراخي وكبابي. يا قلبي هواها ما كان في حسابي. لقيتك معاها رميتني في حبي. يا بختك يا قلبي. صالح النادي بيقول أشك أن يستطيع رجل أن يروض أو يطيع امرأة مهما أوتي من حيل أو مهارات إلا بالإقناع والرضا. شكرا ليك. وعلى السيد أكيد الزوجة لأنه كان بيقدم لها كل حاجة عشان ترضى وتوافق على الزواج منه. شكرا ليك. سيد حسن بيقول هذا البوست ساجع الشباب المصري يبحثون عن عروس صادية يتم تجميعها في اليابان نظرا لطاعة المرأة اليابانية للرجل والبديل تعلم الرجل فنون الكاراتيه والكونغ فو. بشكرك يا أخي سيد. أنت بتقول الرسالة رقم 2. طب أنا هشوف الرسالة رقم 1 وهحاول نقولها إن شاء الله. أحمد عبد العظيم العلاقة ما بين الزوجين يجب أن تكون مبنية على التفاهم والاحتواء في واجبات كل واحد منهم بيقدمها للآخر وفي مشاكل أكيد ممكن أنها تحدث عادية جدا هي مش صراع لكنها مشاكل عادية. تحياتنا ليك وكل أهالي سوهاج. سمسم زهران أو سهام من وجهة نظري يبقى التغليب في ذلك هو الطبع. ممكن نقول في بعض الأحيان بيعتمد على التفاهم ما بين الطرفين. وصباحكم تفاؤل وصباحك جميل يا سهام. حاتم إبراهيم المفروض المودة والرحمة. ومحمد صلاح مأمون المرأة موهوبة في الترويض تستطيع أن تستغل الطفل اللي بداخل الرجل بشكل عجيب. بصراحة أنا بعتبر ترويض المرأة للرجل أو العكس هو يعني لتحقيق غاية معينة وليس حب صادق. أنتم طلبتم الصراحة وأنا قلت الرسالة صديقنا محمد. شكرا ليك. صدر الطرشة لمراتك وتنحنها تتخانق معاك تضحك لها تشتمك خدها على قد عقلها واوعى تتنرفز عشان تغلها. ما انت كده كده عمرك ما هتكسب منها. تنحي لجوزك وافرسيه اوعى تضحي عشانه وطنشيه. ولو جيتي مرة وتنازلتي تمرعيه اتدلعي وتسخدي وتمطعي تكسبيه. ولو ما قدرتيش عليه في يوم اصبري شوية تورثيه. رؤوف ربيع يا جماعة بدعوا بأن ربنا يهدي سرهم الستر والسعادة. وبعدين الترويض ده بيجي طبيعي، الرجل طبعا بيكون ايه في الاخر غير حاضر ونعم. شكرا لك يا صديقنا. منى علواني، ما كانتش امنا حواء سيسة ابونا ادم لحد ما جاب التفاحة اللي خرجته من الجنة من غير ما يفكر. رامي لطفي، بحكم الطبيعة هو أكثر ترويدا. وأم مؤمن بتقول بعد التحية بشكرك على تحيتك نيابة عن فريق العمل، إذا كانوا الاثنين متفاهمين وكل واحد عارف واجباته واختصاصاته مع شوية مودة ورحمة هيبقوا الاثنين منطعين لبعض. ولكن لكل قاعدة شواز، الست لازم تكون ذكية وتقدر إنها تطوع وتروض الزوج في حدود معقولة. لكن ممكن أقول إن الأكثر تطويعا هي المرأة، لأنها بتتساهل عشان أسرتها تستمر والحياة تمتد وربنا يوفق الجميع. شكرا لك يا أم مؤمن، وتحياتنا لكل أفراد العيلة. فادية فادي، هو الحب لا ترويض أو شيء من هذا القبيل. وصباحكم خير. صباحك هنا. محاسن عبد الهادي، الحكاية تفاهم بين الطرفين وتنازل كل طرف عن طباع بتضايق الطرف الثاني لتستمر الحياة. غالبا المرأة هي اللي بتستطيع تسيير المعيشة لأنها أكثر قدرة على التحمل تخفيفا عن الزوج من مبدأ الرحمة والمودة. وموبايلات سخنة وحنية كل الأوقات، وبقيت أم أشرف وأبو أشرف وتلات كلمات وملل وروتين وعيشة كده يا شيخة طلعت عيني. صديقنا محمود عبد الحميد بيحيي بالاسم كل أفراد أو معظم أصدقاء الصفحة. التحية على الهواء يا صديقنا، وبنشكرك بالنيابة عن كل الأصدقاء. هنكمل معاكم بس إن شاء الله بعد أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. أنا وراء فرج من شبرا، وبتمنى أن كلنا وكل واحدة وكل ست وكل راجل وكل عيل نحافظ على بلدنا وعلى نيننا وعلى كل شيء جميل في بلدنا. وياريت لو أنا حافظت وانتو حافظتوا هيبقى حاجة جميلة قوي. المية وان احنا نرشها في الشارع، ان احنا نقول ان احنا بننظف، ان احنا بنرش عشان الحر والكلام ده كله، ما تعرفيش ان نقطة المية بس هتفيدنا كتير قوي. بس احنا نحافظ عليها وعلى أولادنا لاني هتنفعنا بعد كده، مش دلوقتي، هتنفعنا بعد كده كتير. والاطفال اللي الجيل اللي طالع كله محتاج كل نقطة مية اللي احنا بنرشها في الشارع دي. وياريت يعني الكلمة للكل، كله يحافظ على نقطة المية في البيت وبره وجوه، لان شيء جميل قوي ان احنا نحافظ على اي حاجة في بلدنا. ولا فرق. حافظ عليها تلاقيها. مع تحيات منى بطح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناويننا. افتتاح معرض تصوير لآثار الملك توت بالتشيك. إطلاق أول مهرجان لعسل النحل المصري وذلك في يوم العسل المصري واللي تم تحديده 16 أكتوبر لمدة 3 أيام من كل عام تحت شعار يوم العسل المصري بحدائق ميريلاند. افتتاح معرض الكتاب بمطروح لمدة 10 أيام. منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم في اليد. القوات المسلحة تشارك في المهرجان الدولي للموسيقات العسكرية بروسيا وتعزف لحن السلام بموسكو وتبهر الحضور. الأتوبيس النهري قاعة أفراح مع عدد من الخدمات الترفيهية للعرائس. في دبي جلسات استشفاء للخيول في أول مكان مجهز لعلاج الخيول بالتبريد بعد دخولهم بدرجة حرارة تصل إلى 140 درجة تحت الصفر. دراسة نيروجية تؤكد لكل زوج غسيل الصحون أو بعض الأعمال في الحدائق بتساعدك على إطالة العمر. يلا كل الأزواج يطول عمرهم. خمس نصائح لإنقاص الوزن: شرب المياه قبل الوجبات، تناول الشاي الأخضر باستمرار، تناول الخضروات والفاكهة، قسط كافي من النوم، وممارسة الرياضة. المتحف الكبير هدية مصر للبشرية 2020. والسياحة تودع السنوات العجاب شهادات دولية. مصر الأسرع نمو في المنطقة، 30% زيادة في الحركة الوافدة. وفد إيطاليا يزور المعالم السياحية بالمينيا ومنها منطقة أثار تل العمرنة بمركز دير مواس، منطقة أثار الأشمونيين شمال غرب مركز ملاوي، ومنطقة أثار بني حسن جنوب مدينة المينيا وتضم 29 من المقابر القديمة، ومنطقة أثار البهنسة. القلعة العثمانية مزار سياحي لم يرى النور بعد بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر. في ملف رائع على صفحة 9 بالجمهورية عن السياحة المحروسة، شعب جامعته الحضارة تحت مظلة حب مصر وتنوع أهله يخلق تجربة فريدة للسائحين. السياحة المصرية دفء الاستقبال وعراقة التاريخ، الناس للناس شعار المصريين لإظهار جمال بلدهم. الأثار بتبهر السياح والحكايات بتدهشهم والأكلات والتقاليد كلمة السر. حسن الضيافة والمعاملة الطيبة لاستعادة المكانة المرموقة، والقاهرة من أفضل 50 مدينة شعبية للسياح. هكذا جاء بموقع بيك ترافل المتخصص في شؤون السياحة والسفر. عن أخبارنا الرياضية، منتخب الطائرة يتأهل لدور 16 بمونديال الشباب. مصر تواصل صدارة الدورة الأفريقية. أبطلنا فريدة عثمان تحصد ذهبية 50 متر فراشة وتحقق رقم أفريقي جديد في دورة الألعاب الأفريقية. مرة تانية عن هذا المنتخب، منتخب الطائرة اليوم يشارك أمام المونديال أمام اليابان بعد أن فاز على ألمانيا والأرجنتين. يا رب النهاردة تفوز وتلعب مباراة جيدة. الأهلي يواجه اطلع برا بدور الأبطال. الزمالك يرصد مكافآت ضخمة للفوز بلقب الأميرة الأفريقية. اسم المدرب الجديد للأهلي سيعلن خلال ساعات عندما يأتي إلى القاهرة. شحاتة الأقرب لتدريب المنتخب والتجهيز لأمم أفريقيا. نجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية إنجاز واكتشاف معدن الشعب المصري. كريم مضياف محب للسلام يرفعون شعار الأجنبي ضيف يجب إكرامه. وآخر كلام على مسؤولية الجمهورية 5 سبتمبر نهائي كأس مصر. وعلى موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه ومنى بطاح. الفترة المفتوحة أطفال النهاردة الساعة 4:30 مع أسرة برامج الأطفال. نهاية الأسبوع الساعة 9:30 مع أمل مصطفى أهم الأخبار بتعليق ضيوفنا، وكمان الساعة 12:15 أوتار موسيقية مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار، وسهرة التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد الساعة 12:15، والمنوعات الدرامية الساعة 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة. مع كل فقرة من فقراتنا بنتمنى لكم كل السعادة. شكرا لكم، وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. دعم جاهد فرحان هو وعيلته بمحصول المية والأرض اللي هم راسنا، وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المياه. حقيقي مصر فيها مشكلة مياه يا باشمهندس. ايوه، لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مياه النيل، وحصتنا من المياه محدودة والناس والصناعة بيكتروا. يعني لازم نعمل حساب المياه عشان كل واحد يضمن نصيب. فعلا، لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3/4 مياه النيل، وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. محمود مرغني، نرجع لمساهمات مستمعينا. تحياتي. لابد من الاختلاف بين البشر. علماء النفس قال هناك فروق فردية ما بين الأشخاص بتجعل أحدهما يملك السيطرة على الآخر. شكرا ليك. ويوسف العريني بيقول الموضوع على حسب شخصية كل واحد والتعود في بداية الزواج. محمد الشاد، الزوجة مطحونة في البيت الله يعينها. ونادية الحداد، مش في كل الحالات، حسب قوة الشخصية إذا كان زوج أو زوجة. عادل بركات، الحياة مشاركة ما بين الزوجين، كل واحد منهم بيسعى لتعظيم المشاركة، ولكن من يدير الدفة بيرجع لرغبة كل طرف مع تقهقر الطرف الآخر، فتكون الغلبة لمن يرغب. بعد عثمان، الموضوع مش محتاج ترويد، كل منهما قام بترويد الآخر والدليل إنهم معا. ليلى عبادة، أنا بشوف إن السيدة هي اللي بتعرف طباع زوجها، في نفس الوقت هو بيحترم طباعها. عموما إحنا لسه في مساهمات كتيرة جدا هنكملها إن شاء الله، بس إحنا عندنا دلوقتي موجز الأنباء، نرجع من تاني لحضراتكم بعد. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز أنباء التاسعة وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جميع الوزارات بالاستمرار في جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما طالب بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الإنفاق الحكومي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي والذي عقد أمس في مدينة العالمين الجديدة. ينظم أهالي بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة اليوم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية رفضا لحملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة فيها منذ 3 أشهر. تأتي هذه الوقفة في ظل الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها البلدة والمتمثلة في اعتقال العشرات ومداهمات المنازل والمنشآت التجارية وعرقلة الحركة في الأحياء وداخل الشوارع. يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جون إيف لودريان اليوم في باريس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقد وصف ظريف المباحثات المقررة في باريس بأنها تشكل فرصة للوصول إلى أرضية مشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني والمضي قدما فيه. أعرب وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوا اليوم عن أسفه لقرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين البلدين، وأكد أنه ينبغي على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني، خاصة وأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها كوريا الشمالية. ونبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية حارات بعض وجه البحر والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا. درجة الحرارة في القاهرة 36، مطروح 30، شلاتين 38، وشرم الشيخ 38، شلاتين 39، اسكندرية 31، العريش 32، الوادي الجديد 40، وحلايب 35. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. شكرا لكم وعودة في العاشرة إن شاء الله مع جديد الأنباء. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. وثيقة الحقوق الدولية للنساء. هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمعاهدة دولية تم اعتمادها من اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، ليأتي التصديق عليها لاحقا في 3 سبتمبر عام 1981 من قبل 189 دولة، منها أكثر من 50 أبدت بعض التحفظات حول سبل تسوية بعض النقاط الخاصة بفهم الاتفاقية، في حين كانت الولايات المتحدة من الدول الموقعة ولم تفعل البنود الخاصة بها. تنص المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن كل الدول التي تصدق على المعاهدة لابد وأن تظهر نيتها للمساواة بين الجنسين من خلال الدساتير المحلية، وأن تلغي كافة القوانين التي تسمح بالتمييز بناء على الجنس، إضافة إلى سن التشريعات لحماية المرأة من أي تمييز. تتكامل وثيقة الحقوق الدولية للنساء مع قراري مجلس الأمن رقم 1325 و1820 بشكل يجعل منها معا أدوات دولية غاية في الأهمية تسهم بشكل كبير في زيادة تأثيرهم وتنفيذ نصوصهم ضمن إطار التزام الأطراف في هذه الاتفاقية. من قاموس السياسة. هنا القاهرة كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور السيد. أهلا بكل مستمعينا وصباح الخير. معنا التضخم المالي. دكتور رامي عاشور متخصص العلاقات الدولية والأمن القومي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. خطورة التضخم المالي إن مش بس الدولة هي اللي بتعاني منه كدولة وكمؤسسات، إنما كمواطنين أو كأفراد عايشين داخل الدولة نفسها هم أكتر ناس بيتأثروا بيه وبيعانوا منه. لأن التضخم المالي هو ببساطة شديدة هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات اللي بتخص وتمس المواطنين نفسهم، خاصة إذا كانت بتمس الحاجات الضرورية للمواطن. لكن أبسط طريقة لفهم التضخم المالي هو مثلا لو أنا دلوقتي أقدر بعشر جنيه أجيب إزازة لبن، فبالعشر جنيه دي السنة الجاية ما أقدرش أجيب بها نفس إزازة اللبن. طب ليه؟ التضخم المالي ده بيبقى سبب زيادة السكانية اللي بتخلي الحكومات تضخ فلوس بلا غطاء أو من غير غطاء لتلبية الاحتياجات العامة، وده بينعكس مباشرة في الارتفاع الطبيعي لأسعار السلع والخدمات، وبتعوض الحكومة ده برفع الأجور سنويا لتغطي على معدلات التضخم. لكن للأسف في بعض الدول بتنجح وفي بعض الدول ما بتعرفش توقف التضخم بشكل قوي، وده هو ده السبب اللي بيخلي الحكومة المصرية دلوقتي بتسعى ان هي تضع حد للزيادة في الأسعار الغير محدودة، وخاصة جشع التجار كمان. وبكرة هنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور السيد. في خبر مهم بيقول يستمر تسجيل رغبات الناجحين من الدور الأول لطلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع الحكومة الإلكتروني حتى بعد غد الأحد. وزارة الشباب والرياضة بتعلن عن فتح باب التسجيل للرحلات الصيفية في برنامج اعرف بلدك لرأس البر وشرم للمرحلة السنية من 18 ل 35 سنة، والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على أن تسدد الاشتراكات بمديريات الشباب والرياضة. مساهمات حضراتكم على صفحتنا ومن الأكثر ترويدا بعد الزواج. عبير الإمام، مفيش حد بيروض حد، كل واحد عاجبه نفسه ومش شايف إن هو غلط وفي حاجة ممكن تتزبط ودماغه عجباه قوي كده. شكرا ليكي يا عبير، أهلا بيكي، أحميها وبارك لأهلها فيها. مختصر الكلام، الشخصية الأقوى هي اللي بتقدر تطوع طرف الآخر، يعني لو الست طوعت الرجل هو الكسبان، لكن للأسف مجتمعنا الذكوري والحكاية دي بالنسبة لي عار. محمد إبراهيم، هذا الأمر بيحسم قدرة إقناع طرف للطرف الآخر. حنان صبحي بتقول الأكثر تطويعا طبعا المرأة في كل شيء، يعني مثلا هي اللي بتفتح البيت وتربي الأولاد حتى لو بدون رجل، لكن الرجل لا يقدر على ذلك بمفرده، إذن هي الأكثر تطويعا. وشكرا لكم، شكرا لك يا حنان. سبل الله بيقول أو بتقول أنا بسمعكم وأنا لسه صغيرة، بحب البرنامج العام وبرتبط بذكرياته. الحياة مشاركة ما بين الاثنين، مش مهم مين يروض مين، المهم مين اللي بيتنازل عشان الحياة تستمر ويوصل لبر الأمان بطريقة سليمة. محمد عطوان من الكويت بيقول طبعا ما فيش حد بيروض التاني، أهم شيء من وجهة نظري الثقة ما بين الطرفين، هتستمر الحياة وتستمر العشرة وتعود كل طرف على الآخر بكل شيء مفيد وزواج ناجح إن شاء الله. شكرا ليك. أحمد رسلان بيقول الزواج علاقة شراكة معنوية ومادية، والأكثر تطويعا أو ترويدا للآخر بيختلف من شخص الآخر حسب الثقافات والطباع والعمر، وأعتقد أن الكل بيستفيد من الآخر سواء زوج أو زوجة. عن المستوى الشخصي هي الأكثر تطويعا وترويدا لي في الحياة الزوجية والأسرية هي المدام طيبة اجتماعيا، طبيبة اجتماعية، أي دكتورة خدمة اجتماعية أنا أتعلم منها الكثير. يا رب تكون سمعك يا صديقنا وتعرف هي قد إيه مقدرها عندك. Thank you. امي سرق لي قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير نظراتك بتقلي سرق لي قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير يا الزمان سبقنا وهرباني احلامه والعمر لو ما عشقنا شو نفع ايامه يا الزمان سبقنا وهرباني احلامه والعمر لو ما عشقنا شو نفع ايامه والعمر لو ما عشقنا شو نفع ايامه من شو بعد مخجولي حبيبي انا رد علي يقولي من حبيبي انا رد علي يقولي عبد الحميد الفهدي العباسي بيقول طبعا اكيد هي وبنشكرك على كلامك وحلم العمر. أعتقد أن المرأة هي الأكثر ترويد. وسعيد صقر الحياة الزوجية هي ميثاق سكن وحب ومودة يجب أن تبنى على الإخلاص والتفاهم ويكون هناك حوار بعيدا عن التسلط. غالبا الزوج يطوع زوجته والقوامة دائما للرجل وبقدر مقدرته على تدبير متطلبات الحياة من حياة كريمة. شكرا ليك عادل رغبي الطحاوي. المفروض أن هناك شخص واحد يتولى دفة الأمور في هذا الكيان الجديد وصولا لجو من السعادة ورضا والانسجام. ولا نعني من هو هذا الشخص سواء زوج أو زوجة، المهم الرغبة في استمرار الحياة ويقود الآخر للوجهة الصحيحة. شكرا ليك عمرو كمال محمد كامل محمد بيقول ما أراه بعد وقت أن المرأة هي الأكثر ترويدا وذلك أن السيدة المصرية أصبحت لها خصائص لم تكن موجودة بهذه الصورة من حيث أنها بتساعد في البيت وتربي الأولاد وتقوم بكل الشؤون طول اليوم. المرأة الكلام ده مش معناه أن دور الرجل متقلص ولكن الأدوار بتتوزع. المرأة المصرية مخلصة متفنية تعمل على تماسك الأسرة وبالتالي المرأة هي الأكثر ترويد للرجل. شكرا على تحيتك وفريق العمل بيشكرك. بالتأكيد هي المرأة السكن والونس أحلى حاجة في الدنيا ومن حسنات الدنيا المرأة الخلوقة. شكرا ليك. حاجة هانم من سوهاج بتقول من يستطيع ترويض الآخر الأكثر تمسك وتفاهم وسماحة وطيبة وحب للآخر والحياة بكده تستمر. محمد الخردلي من شبرخيت بيقول أرى بكل صراحة المرأة في الماضي لها دور معين في خدمات المنزل وتربية الأطفال وكان الرجل مسؤول عن مصاريف البيت ورعاية الأسرة من جميع النواحي. أما الآن فبعد قانون الخلع والانحياز للمرأة اختلفت المواضيع ويأتي اليوم اللي بنطالب فيه تسوية الرجل بالمرأة. شكرا ليك. وعبد الغني محمد السكوتي الاثنين مهمتهم واحدة لمواجهة الحياة مبنية على قوة الإيمان بالله والإخلاص.

معلقة أو معلقة سمن أو شوية زيت المتاح عندك، هتحمريها فيها تحميرة بسيطة عشان تاخد لون، وهنحطها على لسان العصفور اللي احنا محمرينه وضفنا عليه الخلطة بتاعتنا، ونقلبه كويس قوي، ونكون مجهزين جنبنا مية بتغلي على أساس ان المية اللي بتغلي هتديه الفلفلة اللي احنا عاوزينها. بعد ما عملنا التركيبة دي والخلطة دي حطيناهم على بعض، هنزودها مية بتغلي ونديها تقليبة على النار، ونفلفلها زي الرز بالظبط، هنوطي النار عليها ونسيبها تستوي. لو حابة تحطي الخلطة دي في طاجن اوكي، هيتحطيه في طاجن تمام، وتدخليه الفرن مع نفس المقدار بتاع المية زي ما بتسوي الرز بالظبط، مقدار عقلة الصباع، تكون المية اعلى شوية من المقدار اللي انت حطاه بتاع لسان العصفور والكفتة، وتسيبيهم يستووا ويتشربوا، وبعد كده خرجيهم. عايزة تحطي لهم مكسرات اللي يعجبك، عايزة تعملي جنبه خضار سوتيه اللي يعجبك، ده كله هيبقى متاح. صنف ده هايل في التقديم، وظريف واقتصادي وسريع، تعمليه في العزومة، تعمليه في الصيف، تعمليه في أي وقت يعجبك. كانت معاكم حنان ملح. ومرة أخرى بالهنا والشفاء لكل أفراد الأسرة. شكرا لك يا عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل. من تاني نرجع لمساهمات أصدقائنا على صفحتنا 107.4 FM. لله الحمد. بروفايل بيقول ده بيرجع لتقبل كل طرف للآخر، لازم تكون فيه مرونة وعدم التمسك بالرأي الواحد. شكرا. فؤاد عاشور، تحية لزوجتي العزيزة أم الكريم، وبصبح على أولادي ملك وندى، وبتمنى تدعو للوالدي الحاج ماهر بالشفاء، ربنا يشفيه شفاء عاجلا إن شاء الله. زهرة البنفسج أو ناصر الغراز من دمياط بيقول بعد التحية، شكرا، من واقع تجربتي هي اللي بتشيل كل حاجة وربنا يبارك لي فيها، مسؤولية البيت وتربية الأولاد وحمامة السلام للعائلة، بهديها كل التحية في عيد ميلادها ولشخصها الكريم. شكرا ليك، وربنا يخليها لك يا رب زوجتك. هاني عبد الهادي بيقول الرجل هو القائد مهما كانت ظروف الحياة، ولا غنى له عن ذلك، المرأة هي وتد البيت ودورها أكبر، بتوصف أكبر من الوصف، خصوصا إذا كانت هي عارفة دورها ومقدرة لقيمة تعاونها وأهمية مشاركتها للرجل. بصراحة الموضوع ده عاوز مناقشة طويلة جدا، صعب يتلخص فيه كلمات. طيب إحنا بعد فترة كده شوية ممكن نعيده تاني بطريقة تانية. شكرا ليك يا صديقنا سمير حسن. عاوز أغنية لمحمد رشدي، لو في وقت ممكن نسمعها لك إن شاء الله. عموما إحنا نسمع حبايبنا الصغيرين اللقاء ده، بعده من تاني نرجع لمساهمات حضراتكم، مستمرين لعشرة معاكم هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، متقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، متقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهب، حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي صديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة، يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أسعد

ان هي تطيب خاطر جوزها وتطيب خاطر اولادها وتطيب خاطر حماها وحماتها. دي صفات مش موجوده في اي حد، فانا بقى مش متحيز لحد. طيب الشيخ عبد الغني، الشيخ عبد الغني يعني السؤال صريح من غير يعني ما نحاول نحن يعني مين اللي ممكن يطوع ويسيس الثاني؟ الزوجه يا فندم. الزوجة هي أكثر تطويعا وترويضا. أيوة، لأن هي صفات ربنا خلقها لها كده. تمام. وحياة سعيدة بنتمناها لكل من يستمع لنا، وبشكرك شيخ عبد الغني معلش عشان وقتنا. أحباب النبي هذا البروفايل بيقول أكيد هي يعني اللي ممكن يكون ليها الغلبة. شكرا ليك أو ليكي. محمد إميحة بيقول بالنسبة للترويض ما بين الزوج والتوجه ده بيرجع للتفاهم ما بين الزوجين، وده احنا شفنا الموضوع ده كتير في الدراما المصرية حماتي ملاك، وبنشوف ازاي الحما بتتدخل. لا هي طبعا ماري مونيب كانت بتجسد دور الحما بطريقة كوميدية مش اكتر، لكن في حموات بتبقى اكتر من الام بشوية كمان. سامح حماد بيحيينا، شكرا ليك يا سامح. وفؤاد عاشور بيقول زوجتي العزيزة ام كريم بصبح عليها وبصبح على والدها الحاج غندور وعلى والدتها. شكرا ليك وتحية على الهواء لكل أفراد العيلة. وكمان مريم مينا، المفروض الاتنين يكونوا متفاهمين مع بعض، العملية مش يعني ما بتبقاش بالدرجة زي يعني مش حرب. كمان سيد حسن بيقول الترويض يستلزم رجاحة العقل من أول ما يعني تقدر تقدر الظروف المحيطة ولا تأتي بشيء على حساب شيء آخر. وأذكركم بفيلم لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة، احنا قلناها ترويض النمرة أو من حواء، وإزاي إن هو قدر يروض هذه النمرة في نهاية الفيلم. عموما يعني احنا قلنا تقريبا كده معظم الرسائل ومعظم المساهمات اللي حضراتكم أرسلتموها، كان موضوع خفيف إلى حد ما، يعني كانت مساهمتكم لطيفة، العملية أبدا مش حرب ولا حاجة، هي يعني بتكون معاملة متبادلة فيها احترام فيها مودة فيها حب فيها سكن، وطبعا النهاية السعيدة هي اللي بتكون لمن يملك القرار الصحيح. شكرا فريق العمل، شكرا أماني هلال مهندسة الصوت، تعبناكي أماني النهاردة بس كعب، أنت متفوقة، وأنت والمخرجة الجميلة داليا محمود بشكركم جدا. بشكر كل المساهمات اللي جاءت من حتى يمكن بمجرد ما كتبت البوست من قبل 5:30، بشكركم جدا وبعتذر لمن لم أتمكن من تناول مكالمته على الهواء. كانت الأولوية النهاردة لأصدقاء الصفحة عشان متزعلوش مننا، ما نقدرش على زعلكم، ودايما نلتقي على خير الجمعة القادمة إن شاء الله يتجدد اللقاء. يا حبيبي يا حبيبي أجمل من ليل واتنين زينا عشرين تايهين ما احناش حاسين العمر ثواني ولا سنين يا حبيبي شيل لي صوت أم كلثوم انتهى لقاء اليوم، لقاء الجمعة النهاردة كان 23 أغسطس 2019 ميلادية، 22 ذو الحجة 1440 هجرية، 17 مصر 1735 قبطية. انتهى لقاء اليوم، على أمل لقاء جديد الجمعة القادم. أنا في انتظاركم، وأترك الميكروفون حالا للزميلة العزيزة ميادة الفيشاوي. فترة الضحى أتمناها لكم فترة سعيدة، شكرا لكم وفي انتظاركم الجمعة القادمة. نحب وبس، نحب وبس، هنشيل الليل والحب وبس، حاسين اننا بنحب وبس، نحب وبس، هنشيل الليل والحب وبس. يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا للناس دنيتهم واحنا ليه